actually what happened is my mother, she won't let me borrow it. فمرحبا بكم في هذا اللقاء الثامن من لقاءات هذا الأسبوع العلمي الذي تقيمه جمعية أنصار السنة المحمدية بالشين في مسجدنا العامر مسجد النور. ويسرنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء الثامن من لقاءات هذا الأسبوع أخونا الكريم فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن عضو اللجنة العلمية من مجلة التوحيد المباركة وعضو مجلس إدارة المركز العام لأنصار السنة المحمدية بالقاهرة. فمرحبا به في بلده الثاني وبين إخوانه، ونسأل الله تعالى أن يجري الحق على لسانه وأن ينفعنا بما نسمع منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل فضيلته موفقا مسددا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد أيها الإخوة، إنه الاختبار صعب حيث أتكلم لأول مرة أمام شيخي، فأسأل الله العون. أيها الإخوة، في هذه الأيام التي نمر بها، الأيام الفاضلة والتي يليها إن شاء الله تعالى أيام أفضل، أيام رمضان، بلغنا الله وإياكم هذا الشهر الكريم وغفر لنا فيه بفضله العظيم. يسرني أن أتحدث عما يناسب المناسبة، وهو عن صنائع المعروف. وصنائع المعروف كلمة خرجت من فم حبيبنا الشريف صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد عليه صلوات الله وسلامه، في الحديث الذي أخرجه الطيالسي وصححه الشيخ الألباني رحم الله الجميع، قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف، كل معروف تصنعه يقيك بإذن الله مصرع السوء. ومصرع السوء يشمل السوء في البدن، والسوء في القول والعمل، والسوء في الدنيا أو في الآخرة، فصنائع المعروف تقيك ذلك كله إن شاء الله. ومن هذه الصنائع، صنائع المعروف، ما يظهر في حديث آخر هو الذي أركز عليه، حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي أتوا إليه مسرعين مجتمعين، وكنت في من انجفل، أي كنت في من أسرع لرؤيته، فخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كان قد بلغ الآفاق، ولما علم الناس بهجرته انتظروه ليروه صلى الله عليه وسلم، ويروا هذا الرجل الذي بلغ خبره الآفاق. قال: وكنت في من انجفل إليه، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب عليه الصلاة والسلام. صحيح، يوسف لما صلى الله عليه وسلم لما دخل السجن ماذا قال له السجناء؟ قالوا: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. كيف عرفوا أنه من المحسنين؟ إن سيما أهل الصلاح تبدو على وجوههم مهما اتهمهم الناس بالكذب والغش. ولو كانت هذه السيمة سيمة رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي كان وجهه كالبدر وإذا سر استنار وجهه، هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه عبد الله بن سلام لأول مرة وكان يسمع الناس يكذبونه ويتهمونه بالسحر ويتهمونه بالشعر أو بالكذب، فقال: عرفت أنه ليس بوجه كذاب، عليه الصلاة والسلام. لما عرف هذا الأمر أحب أن يستمع لرسول الله ويتأكد ويتبين الأمر ليدخل ولد، فإذا سبق ماء أو سبق مني الرجل نزع الولد إلى أبيه، وإذا سبق مني المرأة نزع الولد إلى أمه. قال عبد الله: إذن نظر وشاهد ثم سمع. قال: سمعته يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وأثابه عن الإسلام خير الثواب. أيها الإخوة، كما ترون راوي هذا الحديث عبد الله بن سلام، وهو الصحابي الجليل المبشر بالجنة، العالم الحبر، كان يهوديا وأسلم، وكان اسمه قبل الإسلام الحصين، وكان عالما قارئا، فلما عرف بالنبي صلى الله عليه وسلم جاء واتبعه. عبد الله بن سلام سماه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام عبد الله. فلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديث آخر عند البخاري رحمه الله، حديث أنس، يقول أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أتى عند قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فقال له: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلا نبي. طيب، كيف عرفها هو؟ كان يقرأ الكتب السماوية وعرف بأخبار منها فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلا نبي. ما أول أشراط الساعة؟ وما أول ما يأكله أهل الجنة؟ ومن أين يكون الولد لأبيه أو لأمه؟ ثلاثة أسئلة سألها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت بإذن الله قلب هذا الرجل قال: لقد أخبرني عنها جبريل آنفا. الآن جاني الجواب من جبريل ليؤكد له أنه نبي، فهو جاء ليستوثق من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لقد أخبرني بها جبريل آنفا. فقال عبد الله: ذاك عدو الملائكة، ذاك عدو اليهود من الملائكة، هذا جبريل من الملائكة، اليهود يعدونه عدوا له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب، وأما أول طعام أهل الجنة فهو زيادة كبد الحوت، وأما الولد ف إذا سبق ماء أو سبق مني الرجل نزع الولد إلى أبيه، وإذا سبق مني المرأة نزع الولد إلى أمه. قال عبد الله، كان اسمه الحصين وقتها، قال: أشهد أنك نبي وأشهد أنك رسول الله، وأسلم. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، أي يبهتون الناس ويختلقون الكذب عليهم. إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن علموا بإسلامي بهتوني، فسألهم عني، يعني اسألهم عني أولا قبل أن يعلموا بإسلام، فسألهم عني. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: ما ابن سلام فيكم؟ ما ابن سلام فيكم؟ ولا يقول لهم عبد الله؟ ما ينفعش يقول لهم عبد الله، لأنه دي جت مع الإسلام. قال: ما ابن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: معاذ الله أن يسلم. النون، والنون هو الحوت، زيادة كبد النون. فقال الحبر: فما غذاؤهم بعد ذلك؟ هيتغدوا إيه؟ كلمة فما غذاؤهم بعد ذلك تشعرك وكأن زيادة كبد. فقال: يا رسول الله، ألم أخبرك أنهم قوم بهت؟ والحديث كما قلت ذكره البخاري رحمه الله. في حديث إخوة مشابه له أيضا عند مسلم، حديث ثوبان، حقيقة حديث جميل أردت ألا يمر حتى أذكره لكم. يقول ثوبان، وكان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود وقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منها، فقال لي: لما تدفعني؟ ده مين اللي بيقول يا جماعة؟ ها؟ الحبر بيكلم مين؟ بيكلم ها؟ بيكلم ثوبان، بيقول: لما تدفعني؟ فقال: ألا تقول يا رسول الله؟ ازاي بتقول يا محمد؟ ألا تقول يا رسول الله؟ فقال الحبر: إني دعوته بالاسم الذي سماه به أهله. يعني إيه الغرابة في كده؟ إني دعوته بالاسم الذي سماه به أهله. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في مثل هذا الموقف؟ أجاب إجابة أعدها في غاية الذكاء: إنصاف لليهودي وعدم إحراج للمسلم. قال: أنا اسمي محمد الذي سماني به أهلي، يعني تصديق على كلام الحبر. في نفس الوقت ليس في الإجابة إحراج أيضا لثوبان المسلم رضي الله عنه. ثم قال الحبر: إني سائلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أينفعك إذا حدثتك؟ يعني لما جاوبك الإجابة دي هيكون فيها فايدة لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في إيه؟ في إسلامه. أينفعك إذا حدثتك أو إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني، بس أسمع، خلينا أسمع الأول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل، اسأل. سألوا 6 أسئلة. قال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: في الظلمة دون الجسر. دون الجسر يعني قبل أن يجوز الصراط، والجسر هو الصراط المنصوب والمضروب على متن جهنم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يجتازونه بأسرع ما يمكن إلى الجنة. قال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أولهم إجازة؟ من اللي بيعبر الصراط بسرعة؟ أول ناس. فقال صلى الله عليه وسلم: فقراء المهاجرين. قال: فما تحفة أهل الجنة؟ أول هدية بيأخذونها حين دخولهم الجنة، فما تحفتهم حين يدخلون الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زيادة كبد النون، والنون هو الحوت، زيادة كبد النون. فقال الحبر: فما غذاؤهم بعد ذلك؟ هيتغدوا إيه؟ كلمة فما غذاؤهم بعد ذلك تشعرك وكأن زيادة كبد الحوت دي يعني إيه؟ وجبة إيه؟ وجبة سريعة، الناس جاية من الموقف وجاية من الجوع وجاية من العطش، زي إيه ما احنا بنقول لبعضنا إيه؟ غير ريقك. زيادة كبد الحوت، العلماء يقولون أن زيادة كبد الحوت هذه زايدة، زي ما احنا عندنا الزايدة، الحوت عنده زايدة لكنها متصلة بالكبد، قالوا أنها أشهى ما يكون وألذ وأطيب طعام وأمرأه، يعني مطرح ما تسري تمري، فيها صحة وفيها عافية وفيها طعم شهي ولذيذ، فجعلها الله سبحانه وتعالى لهم أول طعام. قال: فما غداؤهم بعدها؟ طب الغدوة بقى، الناس دي معزومة، والعزومة فين؟ في الجنة، بلغنا الله إياها، عند مليك مقتدر. قال: فما طعامهم أو فما غداؤهم بعدها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يرعى من أطرافها، ينحر لهم ثور الجنة. قال: فما شربهم بعدها؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. فقال: إني سألك عن شيء. فقال النبي صاحبه سعد بن عبادة فسلم، أما ذهب إلى البيت وقف أمام البيت وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. فلم يسمع أحدا يرد، أصفر، فإذا اجتمع وعلى ماء الرجل ماء المرأة أذكرى بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثى بإذن الله. فقال الحبر: صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: والله لقد سألني هذا الذي سألني وما عندي علم منه بشيء حتى أتاني الله به، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. والحديث يا إخوة كما أخبرتكم رواه الإمام مسلم في صحيحه. الحديث يشبه حديث الصاحب الجليل عبد الله ابن سلام الذي ذكرناه آنفا، ونعود إلى حديثه بعد أن يعني أخذنا نبذة عن هذا الصحابي الجليل. قال: أول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. هذه الخصال نحتاجها من الآن وفي رمضان وبعد رمضان، ونحتاجها في رمضان أكثر، شهر العبادة، موسم الرحمة. إفشاء السلام لا شك أنه سبب لدخول الجنة، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث المتفق عليه: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام يعم السلام الذي هو تحية أهل الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله، ويعم أيضا أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، من لسانك ويدك، فهذا كله من السلام. السلام هو أول أسباب التآلف والتعاطف والتكاتف. السلام سبب نشر المودة والرحمة بين المسلمين. السلام الشعار الذي يظهر ملة الإسلام عن غيرها من الملل، والله تعالى جعله الاستئناس الذي به ندخل بيوت الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وإفشاء السلام يرفع التقاطع والشحناء والبغضاء ويقوي أواصر المحبة بين المسلمين. وإفشاء السلام تنال به الخيرية، خاصة مع من خاصمك وبدأته بالسلام تنال الخيرية عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والسلام لا يغيب عنك أنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإذا أفشيت السلام وأحببت السلام فأنت تحب الله السلام. وفي الحديث الذي أخرجه البيهقي وصححه شيخنا الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح أن رسولنا صلى الله عليه وسلم ذهب ليزور صاحبه سعد بن عبادة فسلم، أما ذهب إلى البيت وقف أمام البيت وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. فلم يسمع أحدا يرد، فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فلم يرد أحد ولم يسمع النبي أحدا. فقال في الثالثة: السلام عليكم ورحمة الله. فلما لم يسمع أحدا يرد انصرف صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه هو القائل. الاستئذان كم؟ ثلاثا، فإن أذن لك وإلا إيه؟ فارجع. هل جربنا هذا يا إخوة؟ يقفل الإنسان على الباب يقول له: عمال أدق عليك بقى لي ساعة، عمال أضرب حرق الجرس بقى لي ساعة، مش عايز تطلع. الإسلام علمنا الآداب، آداب الإسلام فعلا تصنع الراحة بيننا والألفة والمودة. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم خرج في أثره سعد بن عبادة وقال: يا رسول الله لما انصرفت؟ قال: انصرفت لأني لم أسمع أحدا يرد. قال: والله يا رسول الله ما سلمت سلاما إلا وهو بأذني، ولقد رددت عليك ولم أسمعك لأني أريد أن أستكثر من سلامك والبركة. يعني إحنا الاثنين إيه؟ انتهينا، أنا انتهيت من الذبح وهي انتهت من طحن الشعير معا، وكان فراغنا معا. يقول: فقطعتها في برمتها. البرمة اللي هي القدر، تكون بركة، لكن فعلا السلام إيه؟ السلام بركة. فإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، لتقوم زوجتك وتأخذ بمنديل وتجفف عرقك، هذا كله ببركة السلام يؤلف بين القلوب. قال: فكان أول ما سمعته يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام. وأطعموا الطعام، رمضان جاي وإفطار الصائم إيه؟ مطلوب، أو تفطير الصائم، فابذل جهدك في أن تطعم الطعام في رمضان وغير رمضان. لا شك أن رمضان شحنة تزودنا لبقية العام. من عجائب ما رأيت في إطعام الطعام يا إخوة، حديث جابر بن عبد الله والحديث في الصحيحين، يقول رضي الله عنه: لما حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. الخمص اللي هو إيه؟ الجوع. فمن اضطر في مخمصة، أي في جوع. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا وهو يحفر الخندق مع أصحابه، يقول فانكفأت إلى أهلي، أي رجعت إلى زوجتي، وقلت لها إني رأيت برسول الله خمصا شديدا، فهل عندك شيء؟ احنا الوقت لما اي واحد فينا بيستضيف ضيف يا جماعه بيروح لبيته على طول بيقول لمراته ايه؟ ها؟ جهز لنا غدا. ما بيسالش لان البيوت مليانه. لكن انظر الى هؤلاء الفقراء وهم يحفرون الخندق، لكن كان ايمانهم يزلزل الجبال ويهز عروش الجبابره، لكن على ما عندنا من خيرات ونعيم فالله يسلم. يقول له هل عندك شيء؟ بيسأل لأن البيوت دايما يعني فيها القليل. يقول فهل عندك شيء؟ فانظر إلى جوابها، قالت بسم الله الرحمن الرحيم، قالت عندي صاع شعير. الصاع بقى عشان انتوا داخلين على زكاة الفطر، الصاع كم؟ 4 حفنة. قالت عندي صاع شعير، ده كل اللي عندها. طب بيعملوا ايه بالشعير؟ بيطحنوه ويعملوا عيش. طب احنا بناكل عيش الشعير دلوقتي ولا عيش الذرة حتى؟ فقالت عندي صاع شعير. يقول وكان عندنا بهيمة. البهيمة اللي هي كانت جفرة او سخلة او شاه صغيرة، اللي هي لا تقوى على الايه؟ على الرعي مع الغنم، لسه صغيره سخل، فكانت في البيت هي الوحيده. يقول وكان عندنا بهيمه داجن، داجن يعني ايه؟ يعني مقيمه في البيت معانا لسه بتتربى صغيره. يقول فذبحتها، ذبحت هذه الشاه وطحنت زوجتي الشعير، وكان فراغنا معا، يعني احنا الاثنين ايه؟ انتهينا، انا انتهيت من الذبح وهي انتهت من طحن الشعير معا، وكان فراغنا معا. يقول فقطعتها في برمتها، البرمة اللي هي القدر، فهو قطع اللحم وضعه في البرمة عشان يضعه على النار. فقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرفت انه خارج للرسول عليه الصلاة والسلام، هي عارفة ان الصحابة فين؟ بيحفروا الخندق. فتقول له اياك ان تفضحني برسول الله واصحابه، يعني هات الرسول معاه بعض الناس، اوعى تلم لي الدنيا وتحرجني قدام الناس بقلة الطعام. اياك ان تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. فهو خد ليه الوصية، وده برضو نوع من الاتفاق بين الأزواج عشان برضو نتفق مع أزواجنا. فيقول فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساررته، يعني إيه بقى؟ يعني كلمته في السر. فقلت له يا رسول الله طحنا صاعا من شعير كان عندنا وذبحنا بهيمة لنا، فتعال أنت ونفر معك. النفر قد ايه بقى؟ يعني من 3 لـ 9. وإنما بإذن الله سبحانه وتعالى وبأمر الله، والبركة التي في نبينا كانت من الله، فينسب الفضل لأهله. فبصق في العجين أي تفل فيه وبارك، أي قال واطلع انك رايح مشوار كده وتعالى، اللي هي الطرق اللي احنا بنسلكها الا من عافاه الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم العزيز عليه عنتنا، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ذهب ووقف على الخندق وقال يا معشر الناس، يا ايها الناس، ان جابر بن عبد الله قد اعد طعاما فحي هلا بكم، يا مرحب تعالوا كلكم. كانوا كم واحد؟ 1000 نفر. 1000 نفر. انتوا كم كده دلوقتي؟ توصلوا 1000؟ تقدروا تاكلوا شاه لوحدكم؟ فيقول طبعا جابر لما سمع النداء ده هيعمل ايه؟ خلاص استسلم، لا فراغ ولا مفر من الاستسلام لأمر الله ورسوله. فجاء إلى زوجته فقال النبي له صلى الله عليه وسلم: لا تخبزوا عجينكم ولا تنزلوا برمتكم حتى أجيء. تخبزوش العجين ولا تنزلوا البرمة من على النار إلا لما يجي. يقول: فجاء رسول الله يقدم أصحابه. الكلمة دي عجباني قوي، رسول الله يقدم أصحابه، بتخيلها كده بحس بالعزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم أصحابه، فلما أتيت زوجتي ورأت أصحاب رسول الله قالت: بك وبك، أنت بتسمعش الكلام، فيك وفيك، أو أنزل الله بك وأنزل بك. طبعا أنزل به إيه أو بك إيه أو فيك إيه، كل واحد فينا هياخد على حجم ليه المخزون اللي في بطنه، المخزون من الكلمات اللي في بطنه، فكل منا يخرج إيه، ها، مما في جوفه. بك وبك يعني ممكن واحد منا ياخدها بك عجلة، بك يعني اجتهادات غير موفقة، وفي بقى بك وبك ممكن إيه يعلي العيار شوي، فكل واحد بيخرج مما في إيه في جوفه. واللهم اجعل في أجوافنا الخير، لا نحفظ البطن وما وعى ولا حوى، ها، حوى الوعى في الرأس. فإذن يا إخوة قالت له، طيب الرد كان إيه؟ برضو الرد لازم الإنسان يكون يعني عطوف ومع زوجته، يكونش عنيف. رد عليها قال: والله ما قلت إلا الذي قلت لي، اللي أنت اتفقت معي عليه هو ده اللي أنا قلته. برضو ليطيب خاطرها ويزيل الشبهة ويخرج الشيطان، عشان ما تقعدش بقى تعد الأكل وتقول منه لله هو السبب، ها؟ فأزاح عنها الريبة مباشرة وقال: والله ما قلت إلا الذي قلت لي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأتيته ببعض العجين فبصق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك. خلي بالك دايما الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يداوي شيء بريقه أو بلمسه أو يضع يده على صدر واحد من المسلمين يدعو، لأن ليس النفع في يده وحدها، وإنما بإذن الله سبحانه وتعالى وبأمر الله، والبركة التي في نبينا كانت من الله، فينسب الفضل لأهل. فبصق في العجين أي تفل فيه وبارك، أي قال: اللهم بارك لهم، لأن ليه مش التفل وحده هو اللي بيبارك، وإنما البركة تكون من الله وبإذنه سبحانه. وجاء إلى البرمة وبصق فيها وبارك صلى الله عليه وسلم، وقال لجابر: ادعوا خابزة مع زوجتك. شوف خبازة تانية، يعني خبزتين هيخبزوا أربع حفنة يا جماعة. فقال له: ادعوا خابزة لتخبز معها. وظل النساء تخبز والمسلمون يأكلون ويطعمون. يقول جابر رضي الله عنه: أقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانصرفوا، وإن برمتنا لتغط، أي تغلي ويفور المرق منها على الأرض، وإن برمتنا لتغط مما فيها، وإن خبزنا أو إن عجيننا ليخبز مكانه، لسه بيخبز، ولم يفن الخبز ولم يفن الطعام الذي في القدر. وهذا كان من بركة إطعام الطعام وبركة دعاء رسولنا صلى الله عليه وسلم. أيضا من عجائب إطعام الطعام يا إخوة حديثي هذه الأمور التي ينبغي أن يبذل فيها الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. نحن لو حدث لنا أزمة نحاول أن نخزه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه، أو بعث إلى نسائه فسألهن هل عندكم شيء؟ فقلنا جميعا ما عندنا إلا الماء، ما عندنا إلا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الرجل؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله، أنا أضيفه. رجل من الأنصار قال: أنا أضيفه يا رسول الله. فذهب الرجل إلى أهل بيته وانطلق إلى امرأته وقال: أكرمي ضيف رسول الله. الضيف ده كان جاي لرسول الله، أكرميه. فقالت: ما عندي إلا عشاء صبياني، ما عندي إلا عشاء صبياني أو قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك، جهزي، وأصبحي سراجك، يعني أوقدي ليضيئك الصباح، ونومي صبيانك، يعني المهم نتصرف. تقول: فقمت وهيأت طعامي وأصبحت سراجي ونومت صبياني، ثم قمت لأصلح السراج أو كأني أصلحه فأطفأته، حيلة. فجعل الرجل وزوجته جعل يريانه، يور الضيف، يوهموه أنهما يأكلان، يعني طفوا السراج اللي هو الفانوس وأوهموه، يعملوا صوت كذا اللي بيأكل، يوهمون أنهما بيأكلوا معاه وهو بيأكل وحده فلا يشعر، يريانها أنهما يأكلان وباتا طاويين، طاويين يعني جائعين. فلما أصبح الرجل وغدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم، كان الوحي سبق، قال: ضحك الله أو عجب من فعالكما الليلة. والله سبحانه وتعالى إذا ضحك لعبد أو عجب له أو لصنيعه وفعله فإن الله قد رضي عنه، ومن رضي الله عنه أرضاه وأدخله جنته وغفر له. إن الله ضحك أو عجب من فعالكما الليلة. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويؤثرون على أنفسهم، يفضلوا الناس على أنفسهم ولو كان بهم إيه؟ بهم خصاصة. أنا بلاحظ دايما يا إخوة أن إحنا عندنا عنف في سائر حياتنا، عنف في سائر حياتنا. انظر مثلا لنا ونحن نركب قطارا أو أتوبيسا، بنعمل إيه؟ كل يتسابق ويتدافع ليسبق أولا، يسبق ليه؟ لنفسه. إذا وجدنا طعاما يوزع أو يباع، العيش، الخبز، الحبوب، ماذا يصنع الناس؟ يضعون الوساطات لكي يسبق كل واحد منهم أخاه ليأخذ قبله. عندنا عنف وشدة حتى في هذه الأمور التي ينبغي أن يبذل فيها الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. نحن لو حدث لنا أزمة نحاول أن نخزن ليكون عند الأزمة عندنا البيت مملوءا والمسلمون ليس لنا بهم علاقة. هل هذا الذي قال الله عنه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ أيها الإخوة، إننا نريد أن نستفيد من هذا الهدي النبوي لنحشر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نحشر معهم في الجنة إن شاء الله. فأملنا وهدفنا كما كان يأمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أحدهم في صلاته: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد. وهو عبد الله بن مسعود كان بيصلي وبيدعي، صلي نافلة، فالرسول صلى الله عليه وسلم مر عليه وأبو بكر وعمر وهو بيدعو في صلاته، ما يعرفش انهم شايفينه، فسمعوه بيدعو. الرسول صلى الله عليه وسلم سمعه بيدعو، قال: ادعوا ادعوا يا ابن مسعود سأل أو سل تعطى، كل ما ستسأله ستعطى. فقال إيه كان يقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد في أعلى جنة الخلد. فاللهم إنا نسألك إيمانا. يكتب لك زيادة في الرزق، لأن هذا الرجل سيسمع الكلام وسيكون وصولا إيه للرح. يجي الرسول يبلغها لنا بالكلمة اللي انت سمعتها، لكن هي أصلها من فين؟ من الأزل، أصلها من قديم. كتبه يقول سبحانه وتعالى في سورة محمد نبينا صلى الله عليه وسلم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ تقطيع الأرحام فساد في الأرض. ويقول أنس رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، يقول: من سره أن يبسط، قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. اللي عايز ربنا يوسع عليه يصل الرحم، اللي عايز تكون سيرته طيبة بعد مماته يصل الرحم. طيب يا جماعة، هو مش الرزق كتب؟ كتب ولا ما كتبش؟ كتب من يوم ما كنا عمرنا في بطن الأم 4 أشهر، وكتب الملك الرزق بأمر الله سبحانه. يبقى إذن الرزق كتب. طيب، هل تؤثر صلة الرحم من عدمها في هذا المكتوب؟ ها؟ مال إيه الحديث بقى؟ من سره أن يبسط له في رزقه أو وينسأ له في أثره فليصل رحمه. المسألة دي يا جماعة عشان نجاوب السؤال ده، ده يخلينا نعود إلى معرفة القدر ومراتب القدر. القدر احنا مطالبين نؤمن بالقدر ولا لا؟ بل القدر شرط من شروط الإيمان، من شروط الإيمان، وهو من أركان الإيمان، ركن. القدر نؤمن به. طيب، ايه هي مراتب القدر؟ ازاي نؤمن بالقدر؟ ازاي يا جماعة نؤمن بالقدر؟ مراتب الإيمان بالقدر 4، عشان تعرف ازاي تؤمن بالقدر وازاي اللي هيصل رحمه ربنا هيوسع عليه من غير تعارض مع اللي كتب وأنت في بطن أمك. مراتب القدر أو الإيمان بالقدر، مراتب الإيمان بالقدر 4، هختصرهم في أخصر ألفاظ عشان نحفظه. الله خالق كل شيء، عالم بكل شيء، كتب كل شيء، لا يحدث شيء إلا إيه؟ بعلمه وإرادته. 4 مراتب هم للإيمان بالقدر: الله خالق كل شيء، عالم بكل شيء، كتب كل شيء. يعني كلمة كل شيء هي عامل مشترك، يبقى خالق، عالم، كتب بإرادته ما يحدث. المراتب دي لما تفهمها وتعرفها هتوضح لك الحديث. إذن ربنا سبحانه وتعالى لما كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، يبقى أنت تكتب كل حاجة عنك قبل خلق السماوات بإيه؟ 50,000 سنة. ربنا سبحانه وتعالى لما كتب، احنا قلنا كتب كل شيء، وإيه تاني؟ عالم بكل شيء، عالم قبل أن يخلقك إنك هتكون وصول للرحم ولا قاطع للرحم. فلما هتكون وصول للرحم فهيكتب لك إيه؟ بعلمه يكتب لك زيادة في الرزق، لأن هذا الرجل سيسمع الكلام وسيكون وصولا إيه للرحم. يجي الرسول يبلغها لنا بالكلمة اللي انت سمعتها، لكن هي أصلها من فين؟ من الأزل، أصلها من قديم. كتبها الله سبحانه وتعالى بعلمه إنك ستكون وصولا وسيبارك لك في رزقك بسبب الإيه؟ الصلة. طيب، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. بالذنب إيه؟ يصيبه، يعني رزقي ك كان مكتوب، ولما عملت الذنب اتخصم عليها؟ لا ما اتخصمش، هترجع برضو ثاني للايه؟ للمراتب الأربعة. يبقى إذن من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. اللي عايز الناس تدعو له وتذكره بخير يكون وصول للرحم، الله يرحمه الله يرحمه، كان وصولا، كان عفيفا، كان خلوقا، كان حسن اللسان، كان عف القلق، كان كريما، ينسأ لك في أثرك ويدعو الناس لك الله يرحم الله يرحم، وهكذا ينسأ لك بالحديث الطيب في أثرك بعد موتك. أيضا في حديث عبد الرحمن بن عوف، والحديث صحيح عند أبي داود وأحمد رحم الله الجميع، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا، يقول الله عز وجل أنا الرحمن سبحانه وتعالى. مسألة ورم القدم دي إلا لما كنا بنسافر السعودية ونقعد في الأوتوبيس طول الطريق، تيجي تنزل تلاقي رجليك إيه؟ ورمة. ليه؟ من طول جلوسك الدم تركز في القدمين. فالإنسان لو واقف بين يدي ربي، واقف حرف النون، فرق بين اللفظين حرف إيه؟ حرف النون، واشتققت لها من اسمي، يعني إذن هذا تشريف وتعظيم لهذه الشعيرة ولهذا المخلوق. أنا الرحمن جل وعلا، قال الله تعالى أنا الرحمن، وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. بتته يعني بترته، وفي رواية أخرى قطعته، ومن قطعها قطعته. وكيف يصلك الله عز وجل؟ إذا وصلك الله فأنت موصول برحمته، وأنت موصول بمغفرته، وأنت موصول بجنته. فاللهم إنا نسألك صلتك يا ذا الجلال والإكرام، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام. يعني ما ينفعش نصلي وهم صحيين؟ ها؟ هتجاوب ينفع. أمال إيه الفايدة وصلوا بالليل والناس نيام؟ الناس في الغالب بيناموا إمتى؟ بيناموا آخر الليل، اللي سهر بينام آخر الليل. في آخر الليل أو في الثلث الأخير يتنزل ربنا جل وعلا ويقول هل من سائل فأعطيه سؤلة، هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه سؤلة، هل من داع فأجيبه. هذه الأسئلة والناس نيام، الذي يوافق هذه الساعات ويقوم ليصلي وافق خيرا كثيرا، لأنه سأل الله ووقف بين يديه في وقت غفلة الناس. هذه فائدة. الفائدة الثانية أنه في وقت نوم الناس من سيرائي؟ هيرائي مين؟ ها؟ لن يرائي أحد. إذن فالعمل في غاية الإخلاص إذا سلم من الإيه؟ ها؟ من الإعجاب بالنفس. العمل في غاية الإخلاص، فهذا عمل عظيم تتقرب به إلى الله. يبقى إذن فائدة القيام في هذا الوقت الذي ينام فيه الناس أن الذي يقوم لربه سبحانه وتعالى والناس نيام في غفلة، لا شك أن هذا يحصل ثوابا عظيما، لأنه تحمل المشقة والكل مرتاح، ثم إنه يخلص في عمله لأنه لن يرائي أحدا. وصلوا بالليل والناس نيام. ورسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر عنه أنه كان يقوم من الليل حتى ترم قدماه. الواحد ما حسش مسألة ورم القدم دي إلا لما كنا بنسافر السعودية ونقعد في الأوتوبيس طول الطريق، تيجي تنزل تلاقي رجليك إيه؟ ورم. ليه؟ من طول جلوسك الدم تركز في القدمين. فالإنسان لو واقف بين يدي ربه واقف ويطول قيامه، لا شك أنه ترم قدماه بسبب هذا، وربما من هذا الورم تشققت. فكان يقوم لله سبحانه وتعالى. وبهذه المناسبة طرفة من الطرائف، أن رجلا كان يعلم ولده القرآن، ووصل الولد إلى سورة المزمل، فلما قرأ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، فراح بيسأل أبوه. الطفل دايما بيسأل عن أي لفظ غريب، فبيقول له يا أبا مين هو المزمل؟ من المزمل الذي قال له الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا؟ فقال أبوه يا بني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الله بقيام الليل. فقال الولد يا أبي ألا تقوم الليل كما يقومه رسول الله؟ فقال يا بني هذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت الطفل قدما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع الأثر ده مشتهر جدا عند أهل البوادي، ثلثي الليل ونصفه وثلثه وإيه وطائفة، في ناس تانية، وطائفة من الذين معه. قال يا أبي من هؤلاء الطائفة؟ قال يا بني هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الإب يا أبي عمل عمله رسول الله وعمله أصحاب رسول الله ألا تعمله؟ مش مكفيك أن عملوه الصحابة كمان زي الرسول إنك تعمله؟ فقام من تلك الليلة أبوه فقال له يا أبي أيقظني معك لأصلي. فقال يا بني إنك صغير. فقال يا أبي أيسرك إذا وقفت يوم القيامة أمام الله وسأل الله الناس أن أقول له أبي لم يوقظني للصلاة؟ فقال لا ومنها كان يوقظه. هل تحب أن يكون لك ابن مثل هذا؟ إنها بركة هذا الكتاب المبارك، إنها بركة التربية الإسلامية، إنها بركة التربية على القرآن، إنها بركة الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب ما رأيت في قيام الليل، القصة التي أوردها أيضا الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وحسنها الشيخ الألباني رحمه الله، وهي أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. يقول جابر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع. لما سميت بغزوة ذات الرقاع؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم مما قيل أيضا في أسباب تسميتها بهذا الاسم أنهم كانوا يقطعون من ثيابهم ويلفونها على أرجلهم التي تقرحت من المشي، فسميت ذات الرقاع. يقول غزونا أو خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع فأصيبت امرأة من المشركين أي أسيرة، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا أي راجعا من الغزوة، وجاء زوجها وكان غائبا يهبيت، فلم يجد إيه زوجته. زوجها ده مسلم ولا مشرك؟ ها جاوب، مشرك، لأن امرأة مشركة. هو المسلم هيتزوج مشركة؟ ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فهذا الرجل لما أخذت زوجته كان غائبا، فجاء وقال والله لا أبيت أو لا ألبث حتى أصيب دما من أصحاب محمد، لازم أتعقبهم وأقتفي أثرهم حتى أصيب دما منهم يقاتلهم. فحلف ألا يرجع حتى يريق دما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع الأثر ده مشتهر جدا عند أهل البوادي، وهذا الأمر يعني بيعتبر أساس عندهم في السير في الطرق والبحث عن الإبل والبحث عن الغنم. وكان لي يعني مناسبة أن أعيش وسط هؤلاء البدو، فكنت أسمع منهم العجب في مسألة قص الأثر. ليه؟ لأن كل ما أشوف أي شيء هناك عندهم، واحد دخل المسجد، المسرقة، المدرسة اللي بجوار المسجد سرقت، أجدهم كلهم ينظروا في الأرض يبحثون الإيه؟ الآثار. لدرجة أن الحرامي لبس مرة نعل امرأة وجاء به لتلقى التهمة على إيه؟ على امرأة. من ثقل الرجل عرفوا، رغم أن النعال أعزكم الله نعال امرأة، عرفوا أن هذا النعال كان يلبسه رجل. بل من أعجب العجب في مسألة قص الأثر عندهم وما زالت، رجل عندهم حي يحدثني أن أبوه كان مشتهر جدا في قص الأثر، فكان بيعمل إيه؟ بيقول أن كان لنا شاه اللي هي معزة، بيقول المعزة دي مع أولادها خرجوا من اكفني أول الليل، يبقى إذن المهاجري عايز يرتاح أول الليل، فقام الأنصاري أول الليل. قال جابر رضي الله عنهما فاضطجع المهاجري فنام، وقال يمكن أنت تقدر تعرف قدم الإبل، وإحنا طبعا ما نتعرفش على الحاجات دي، هم اللي يعرفوها، لكن قدم الشاه اللي عمل زي عيدان الحديد في الأرض. يقول والله إنه وصل إلى المكان الذي ذهبت إليه الغنم من أثر الشاه في وسط الإيه؟ في وسط الشياه. ويستطيع الواحد منهم أن يرى أثر الإبل فيعرف أن هذه ناقة حامل ولا غير حامل. هذا أمر يعني مكنهم الله منه لتستمر الحياة عندهم لقلة إمكانياتهم في الجبال. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة ذات الرقاع، فأصيبت امرأة من المشركين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا أي راجعا، وجاء زوجها وكان غائبا، فحلف ألا يرجع حتى يريق دما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا، يعني ارتاحوا في مكان. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال من يكلأنا ليلتنا هذه. يكلأنا، الكلمة دي أصلها ورد في القرآن في سورة الأنبياء، قال الله سبحانه وتعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، أي من يحفظكم ويرعاكم. يقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكلأنا، أي من يقوم على حراستنا الليلة. فقال صلى الله عليه وسلم من يكلأنا ليلتنا هذه. فانتدب رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين، أي جاء رجل أنصاري وجاء رجل من المهاجرين، وقال نحن يا رسول الله، يعني نحن نقوم على حراسة المسلمين الليلة. وكانوا قد نزلوا إلى شعب من الوادي، والشعب أيها الإخوة هو مكان من الوادي بين جبلين. فلما نزلوا الشعب قال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا بفم الشعب، قال للحراس كونوا بفم الشعب. فلما خرج الرجلان اللي هما الصحابي المهاجري والأنصاري، فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب بيتفقوا بقى مع بعض مين اللي هياخد الوردية الأولى ومين اللي هياخد الوردية الثانية. فقال الأنصاري للمهاجري أي الليل تحب أو أي الليل أحب إليك أن أكفيكه، أي الليل أحب إليك أن أكفيكه، أوله أو آخره، تحب أن أول الليل أكون أنا الحارس ولا أنت؟ فقال له المهاجري اكفني أول الليل. يبقى إذن المهاجري عايز يرتاح أول الليل، فقام الأنصاري أول الليل. قال جابر رضي الله عنهما فاضطجع المهاجري فنام، وقام الأنصاري يصلي. الناس راجعين من حرب، واللي ماشي واللي راكب، وحر الطريق وطول الطريق وعناء الطريق والسفر، وجاء ليحرس المسلمين فلا يحب أن يضيع عليه الوقت. فقام الأنصاري يصلي رضي الله عنه. نسينا احنا الرجل بتاع المرأة، صاحب المرأة زوجها. يقول جابر فأتى الرجل فلما رأى شخص الأنصاري شاف شبح قال فعرف أنه ربيئة القوم، ربيئة القوم أي حارسهم، فعرف أنه ربيئة القوم فرماه بسهم، لأنه حالف أن يصيب من أصحاب محمد دما، فرماه بسهم. الأنصاري بيصلي، فرماه بسهم فوضعه فيه، يعني السهم جف الأنصاري وأصابه، فنزعه الأنصاري ووضعه وهو يصلي. فرمى معصومة ولا تدع بيننا شقيا ولا محروما. وفي النهاية أشكر الشيخ الجليل أن شرفني بالحضور إليكم ومشاهدة هذه الوجوه التي أسأل الله ألا يعذبها في النار طرفة عين. ركع لما وجد السهام مش هتنتهي، خاف على حياته، مش خوفا على حياته، خاف على إيه؟ على حراسة المسلمين. فلما جاء السهم الثالث ركع، فلما ركع أصاب الدم صاحبه المهاجري، فاستيقظ فوجد الدم يسيل منه وهو راكع، فقال له أفلا أخبرتني عند أول الرمي؟ وجد الجراح في كل مكان، أفلا أخبرتني عند أول الرمي؟ فقال كنت أقرأ سورة فأردت أن أنجزها. شايف يا إخوة؟ شايف القيام؟ كنت أقرأ سورة فكرهت أن أخرج من صلاتي قبل أن أنجزها. يريد أن ينتهي من السورة، يا ترى دي كانت سورة إيه وكان هيصل إلى فيه، فأردت أن أنجزها. فلما رأيت الرمي تتابع ركعت، فلولا أني أخشى أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله بحفظه لخرجت نفسي قبل أن تقطع السورة. سبحان الله العظيم، خرجت نفسي. انظر إلى التعلق بكلام الله سبحانه وتعالى. بيقرأ سورة، يعني يقول كنت ظليت أقرأ حتى إما إني أنتهي من السورة وإما إني نفسي تخرج أو نفسي يخرج قبل أن وأقطع السورة، ولا تقطع السورة. إذن هذا يا إخوة يعني فدائية، فدائية في قيام الليل. لماذا؟ لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال صلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة إيه؟ بسلام. كيف ندخل الجنة بسلام؟ يعني لا خوف على من فعل ذلك ولا حزن، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، لا تخاف أن تعطل عن الجنة، لا خوف ولا حزن، تدخل الجنة بسلام. هذا الحديث الذي رواه لنا الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ورضي الله عن صحابة النبي أجمعين، وحشرنا معهم يوم القيامة. أيها الإخوة، نحن مقبلون على شهر رمضان، شهر القيام، وشهر الصيام، وشهر الإطعام، وشهر السلام، وشهر الأمان. هذا الشهر الذي جعله الله سبحانه وتعالى رحمة لأمة محمد، فنسأل الله أن ندرك الشهر، وأن لا يفوتنا الشهر إلا بمغفرة، وأن لا يفوتنا الشهر إلا بعتق من النار، وأن لا يمضي علينا الشهر إلا بإرضاء الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا، ونسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا خالق كل شيء وهاديه، نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تذل الشرك والمشركين، وأن تنصر المجاهدين، وأن تشفي مرضى المسلمين، وترحم موتاهم يا رب العالمين، وتجعل هذا الجمع مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، ولا تدع بيننا شقيا ولا محروما. وفي النهاية أشكر الشيخ الجليل أن شرفني بالحضور إليكم ومشاهدة هذه الوجوه التي أسأل الله ألا يعذبها في النار طرفة عين ولا أقل من ذلك، ونحن معهم. وأشكر لكم جميعا بهذا الحضور وهذا الاستماع، وغفر الله لي ما زللت فيه، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله خيرا أخانا الكريم فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن على ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في صحيفة حسناته، وأن يشكر له سعيه إلينا من الشرقية إلى الغربية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في صحيفة حسناتكم أيضا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وموعدنا أيها الأحبة غدا مع مسك الختام، مع اليوم التاسع من أيام هذا الأسبوع العلمي المبارك، وبه نختم الأسبوع إن شاء الله. غدا نلتقي مساء الجمعة مع أخينا فضيلة الشيخ عبد الأقرع، فلنراكم جميعا غدا على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.